بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب جعل الله الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب جعل الله الرحمة 100 جزء. وهذه الترجمة أخذها المصنف من مفهوم هذا الحديث الذي أخرجه تحت هذه الترجمة من حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب جعل الله الرحمة 100 جزء، أي أن الله جعل هذه الرحمة متجزئة وهي على أجزاء تبلغ 100 جزء، كما سيأتي بيان ذلك في الحديث. وهذا فيه شاهد لكتاب الأدب أن هذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل يتراحم بها الخلق ويعطف بعضهم على بعض، فتسود بينهم الرحمة ومكارم الأخلاق ويحسن خلقهم وأدبهم في تعاملهم فيما بينهم. وذكر تحت حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل الله الرحمة 100 جزء، وهذا الجزء من الحديث هو الذي جعله المصنف ترجمة لهذا الباب الذي عقده. قوله: جعل الله الرحمة، أولا الرحمة المضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى رحمة هي صفة من صفاته وهي قائمة بنفسه وهذه ليست مخلوقة، ومنها قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذه الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وربنا عز وجل متصف بصفة الرحمة. قد جاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل يقول: ورحمتي تغلب غضبي. فالرحمة صفة لله عز وجل، والغضب صفة، وصفات الله عز وجل كلها ليست مخلوقة، سواء ما يتعلق منها بصفات الذات القائمة بذات الله لا تنفك عن الذات كالعلم والحكمة والقدرة والوجه واليدين والقدم وغيرها من الصفات الذاتية، فإنها من صفات الله عز وجل التي تقوم بذاته ولا تنفك عن الذات. وكذلك الصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئته واختياره، فإنها أيضا من صفات الله وهي ليست مخلوقة، مثل الرحمة والغضب، فإن الله يرحم بعض المخلوقين دون بعض ويسخط ويغضب على بعضهم دون بعض، وكذلك الرزق والخلق والاستواء والنزول والمجيء كلها من الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. فالرحمة صفة من صفات الله عز وجل وهي متعلقة بمشيئته، يرحم في وقت دون وقت، ويرحم بعض المخلوقين دون بعض. وإن كانت هناك رحمة عامة لولا أن الله عز وجل رحم الخلق ما بقي منهم على وجه الأرض أحد، لا كافر ولا مؤمن. وهذه الرحمة الشاملة التي قال العلماء أنه اشتق منها اسم الرحمن. وأما الرحمة الخاصة بالمؤمنين فهي التي اشتق منها اسم الرحيم. فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل هي صفة من صفات الله ليست مخلوقة. وقد كفر السلف من زعم أن صفات الله مخلوقة، فصفات الله عز وجل ليست مخلوقة وإنما هي من صفاته. فكما أن ذاته منزهة أن تكون مخلوقة فكذلك صفاته. والنوع الثاني من الرحمة المضافة إلى الله عز وجل هي الرحمة المخلوقة، وهي التي خلقها في غيره، فهذه تضاف إلى الله عز وجل على سبيل التشريف، كما أن بعض المخلوقات تضاف إلى الله على سبيل التشريف، كما يقال عبد الله وناقة الله وبيت الله، فهذه مخلوقات قائمة بنفسها تضاف إلى الله على سبيل التشريف. وكذلك الرحمة تضاف إلى الله عز وجل وإن كانت مخلوقة على سبيل التشريف. ومنها ما جاء في الحديث الصحيحين أن الجنة والنار تحاجتا، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي، وقال للنار أنت غضبي أعذب بك من شاء من أشاء من خلقي أو عذابي، ولكل واحدة منكم ملؤها. فالشاهد في قول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي، ومعلوم أن الجنة مخلوقة، ما في الجنة من القصور والحور والأنهار والزروع كلها مخلوقة لله عز وجل، ومع هذا يقول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي، فهي مخلوقة لكنها مضافة إلى الله عز وجل على سبيل التشريف. لهذا قال بعض الشراح أي أن الله خلقها عن رحمته، خلقها عن رحمته، بسبب رحمته خلق الجنة، فهي من آثار رحمة الله عز وجل أن خلق الجنة، ومن آثار عذاب الله عز وجل وأنه يعذب من شاء من خلقه خلق النار. فهذه الرحمة المضافة إلى الله عز وجل في قوله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي، هذه الرحمة مخلوقة، هذه الرحمة مخلوقة وليست هي صفة من صفات الله عز وجل، لأن الجنة ليست صفة من صفات الله وإنما هي مخلوقة لله، بخلاف صفة الرحمة التي تقوم بالله عز وجل فإنها ليست مخلوقة. ولهذا الجنة الرحمة قد تضاف إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف، وقد تضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه. فمن أي النوعين تكون الرحمة هنا؟ الرحمة المذكورة هنا هي الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء، يعني جعل الله الرحمة المخلوقة 100 جزء، أي خلقها على أجزاء. وهذا دليل على أن هذه الرحمة مخلوقة، لأن العلماء قالوا إن رحمة الله لا يحدها حد، فلا يمكن أن يقال أن صفة الله في الرحمة أنها مجزأة إلى 100 جزء، فإن المجزأ والمنقسم ينتهي إلى حد، ورحمة الله عز وجل لا تنتهي إلى حد، ولذا قال ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل أوسع من أن تحد بحد لأنها واسعة، ولكن الرحمة هنا التي خلقها في غيره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلقها 100 جزء، جعلها على أجزاء، وهذا دليل على أن الرحمة متجزئة، أن الرحمة المخلوقة متجزئة. قال فأمسك عنده 99 جزءا، أمسك عنده 99 جزءا، وهذه الرحمة التي أمسكها الله عز وجل هي الرحمة المخلوقة التي جعلها في الجنة، فإن نعيم الجنة لا يقارن بنعيم الدنيا. وخلق هذه الرحمة يعني في الجنة، وهذه الرحمات في الجنة. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث ومن الحديث الآخر أن نار الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة، قالوا أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا 69 جزءا، وأن الرحمة التي خلقها الله عز وجل أنزل رحمة وبقي 99 جزءا. قالوا ففضلت الرحمة على درجات العذاب في النار 30 درجة، لأن أقصى يعني عذاب الله عز وجل يوم القيامة هو دخول النار، وهذه هي جزء تفضل على نار الدنيا 69 جزءا، والذي ادخره الله من الرحمة 99 رحمة. فالجنة مخلوقة على هذا العدد الذي خلقه الله عز وجل من الرحمة، والنار مخلوقة على هذه المضاعفة التي ذكر في الحديث. وبهذا يتبين أن الرحمة أنها أوسع من العذاب، فإن ما في الجنة من الرحمة يفضل ما في النار من العذاب 30 جزء. قال بعض الشراح وهذا يشهد له قول الله عز وجل ورحمتي تغلب غضبي، وهذا من الاستنتاج الجيد ومن الربط يعني بين النصوص، وهذا فيه شاهد إلى أن هذه الرحمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن هي التي جعلها في الجنة، لأن هي الرحمة المخلوقة. وأما ما يرحم الله به عباده مما يقوم بنفسه يوم القيامة فإنه أوسع من هذا بكثير. قال فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، يعني أمسك 99 جزءا من هذه الرحمة وأنزل في الأرض جزءا واحدا. قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، فهذا دل على أن هذا الجزء مخلوق، لأنه يقوم بالمخلوقين ويتراحمون به، ومعلوم أن ما قام بالمخلوقين من الرحمة أنها مخلوقة لله، لأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالعبد وعمله مخلوقان لله. وهذه الصفات الموجودة في المخلوقين من الرحمة والغضب والصبر والتحمل والحلم والكرم كلها مخلوقة لله عز وجل خلقها في العباد، فمن الناس من جبله وخلقه على صفات الخير، ومنهم من جبله وخلقه على بعض الصفات الأخرى، فدل على أن هذه الرحمة أنها مخلوقة، ولهذا أنزل في الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، جعلها في قلوب العباد وجعلها في قلوب المخلوقات عموما يتراحمون بها. ثم ذكر شاهدا لها قال حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ذكر شاهدا لها ولم يمثل بغير الفرس. قال العلماء لأن الفرس هي من أكثر الحيوانات سرعة وعدم يعني وفيها كثرة الحركة والسرعة، فهي مع ما جبلها الله عز وجل عليه من السرعة ترفق بصغارها حتى ترفع يدها خشية أن تصيب ولدها، وهذا مخالف لما خلقها الله عليه، لكن تغلبها هنا الرحمة في أن ترفق بصغارها، وإلا فالرحمة الموجودة في بني آدم أعظم من الرحمة الموجودة في الفرس، لكن هنا ذكر طبيعة يعني الفرس وما هي عليه من سرعة الحركة، وأن رفعها ليدها وجريها وسيرها سريع، ومع هذا ترفع يعني حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وأن تؤذيه، وهذه من الرحمة التي خلقها الله في الفرس، وهذا نص صريح في أن الفرس وأن الخيل ترفع حوافرها عن صغارها رحمة بها، فدل على أن الله خلق فيها هذه الرحمة، وكذلك ما في قلوب العباد من الرحمة فهي من أثر هذه الرحمة العظيمة التي خلقها الله عز وجل. وهذا دليل ما أعد الله عز وجل لعباده من الرحمة العظيمة، فهذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق هي جزء من 100 جزء، وادخر الله 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة، فدل على سعة يعني رحمة الله عز وجل بعباده أن خلق هذه الرحمة على هذا العدد، فادخر هذا القدر الكبير لعباده يوم القيامة، وأنزل جزءا من هذه الرحمة يتراحم بها الخلق. وهذا فيه شاهد لكتاب الأدب من أن هذه الرحمة يحصل بها رفق، يحصل بها الرفق والمودة وحسن الخلق والعفو والصفح، وكل هذا من الأدب، كل هذا من الأدب، فلولا الرحمة لقتل الناس بعضهم بعضا ولا أهلك بعضهم بعضا، لكن لما في قلوبهم من الرحمة يرحم بعضهم بعضا، وهذه من الرحمة التي خلقها الله عز وجل فيهم، فدل على أن هذه من أسباب حسن الأدب. ولهذا فالرحمة إذا وجدت في القلب فإنها تحمل صاحبها على أن يكون رفيقا لينا يحب الصفح والعفو عن المسلمين، بل إنه يرحم حتى الدواء، فيكون هذا من الأدب الذي جعل الله عز وجل جعله في قلوب العباد، وهو من آثار الرحمة التي خلقها في قلوبهم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، أي في قتل الوالد لولده، فالإضافة هنا للمفعول، يعني قتل الولد، الولد هو المقتول والقاتل هو الوالد. باب قتل الولد، فالإضافة هنا للمفعول، والتقدير قتل الوالد للولد خشية أن يأكل معه، أن الذي حمل على هذا هو خشية أن يشاركه في أكله وأن ينقص من نصيبه فيقتله حتى يستأثر بالطعام ويمنع الولد من مشاركته له في أكله. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ يعني ما هو أعظم الذنوب؟ والذنب يطلق على سبيل العموم فيدخل فيه الشرك وما دونه من الكبائر وكذلك الصغائر، ويطلق في مقابل الشرك على المعاصي كما يقال في عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بكل ذنب، يعني لا يكفرون بكل ذنب ولا يكفرون بالذنوب. استدرك بعضهم قال لا نكفر بكل ذنب لأن بعض الذنوب يعني قد يكفر بها المسلم وهي ما كانت مضادة لأصل الدين، فالذنب يطلق على سبيل العموم فيدخل فيه الكفر والشرك وما دونهما، ويطلق على الذنوب في مقابل الكفر فيقال إنما يكفر المسلم بالكفر والشرك ولا يكفر بالذنوب والمعاصي. والسؤال هنا ورد عن الذنب من حيث العموم، ويدل على هذا الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب وليس بعده من الذنوب ما هو أعظم منه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك، أن تجعل لله ندا أي نظيرا ومثيلا. وليس لله مثيل ولا نظير، لكنه من الظلم والبغي والجهل يجعل المخلوق لربه ندا ونظيرا، فهو بهذا يكون ظالم، وهذا الظلم هو أعظم الظلم وليس بعده ظلم، أن تجعل الله ندا في أمر من الأمور سواء في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية. الربوبية أن يجعل لله ندا يزعم أنه يخلق كما يخلق الله، أو في الأسماء والصفات يصف المخلوق بصفة يزعم أنه شابه الله في صفته أو أن الله شابه المخلوق في صفته يجعله ندا ونظيرا ومثيلا، أو في الألوهية أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فيعبده كما يعبد الله فيجعله ندا لله سواء مما يتعلق بأعمال القلوب أو أعمال الجوارح، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فجعل محبة المخلوقين محبة التعظيم محبة العبادة أنها من اتخاذهم أندادا من دون الله. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تجعل له ندا مع أنه هو الذي خلقك، فليس له ند ولا شريك في خلقه لك، فعندما تجعل له ندا تكون قد وقعت في الظلم العظيم وهو الشرك، فهذا أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك الأكبر، وهذا مخرج من الملة، وإذا وقع من المسلم فإنه يحبط العمل ولا يبقى بعده حسنة. الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل أو اعتقاد أن لله ندا ونظيرا ومثيلا وشبيها في شيء مما يختص به الرب عز وجل في أفعاله أو أسمائه أو صفاته أو ما يستحق من العبادة. قال ثم أي يعني ما ثم ما الذي يكون أعظم بعد هذا الأمر من الذنوب؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. هذا الذنب الذي يكون بعد الشرك، قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وللباب، أن تقتل ولدك، يعني أن يقتل الرجل ولده خشية أن يشاركه في طعامه، فهو ذنب عظيم، كفر للنعمة، لنعمة الولد، وقتل للنفس البريئة بغير حق، ولكن للشح والبخل خشية أن يأكل معه. قال العلماء: وهذا الوصف خشية أن يأكل معك ليس هو مقيد، لأن هذا الذنب لا يكون ذنبا عظيما إلا بهذا القيد، فمن قتل ابنه لمقصد آخر فإنه لا يكون مستوجب لهذا الوعيد. قالوا: ولكن هذا خرج مخرج الغالب، يعني أكثر من يفعل هذا يقتل ابنه خشية أن يشاركه في طعامه، وكذلك من قتل ابنه لمقصد آخر فإنه من الذنوب العظيمة، ولكن هذا الوصف خرج مخرج الغالب. وقد يقال أن هذا هو أشد ما يكون من قتل الولد، أن يقتله خشية أن يطعم معه أو أن يأكل معه، وكذلك من قتل ولده لسبب آخر فإنه وقع في ذنب عظيم، لكن يكون هذا دون هذه المرتبة. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك بعد قتل الولد خشية أن يأكل معه. يأتي في ترتيب الذنوب الزنا بحليلة الجار، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وهنا يعظم أنه يكون بحليلة الجار، وحليلة الجار هي زوجته، وإنما سميت حليلة قيل لأنه يحل عندها أو لأنها تحل له بالشرع، فقد أحلها الله له بالشرع وهو يحل عندها، فهذا الزاني يستبيح ما حرم الله عليه، ويكون هذا الذنب أعظم أنه بحليلة الجار. وهذا مما يدل على أن الذنوب يعظم بعضها ببعض الصور المصاحبة لها، فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالبعيدة، لأن الجار له حق، وكلما عظم الحق كلما كان الاعتداء على صاحب الحق كان أعظم. أن تزاني حليلة جارك، وقول التزاني كأن فيه مفاعلة من أنها مطاوعة وأنها تريد هذا وهو يريده، وهذا دليل على أن الزنا بحليلة الجار مع الإكراه أشد، فإذا كان هذا هو ذنب مع المطاوعة فكيف مع الاعتداء من غير مطاوعة؟ فهو أشد وأشد. أن تزاني حليلة جارك، وهذه من الذنوب المركبة، فإنه زنا بحليلة الجار والجار له حق، وقال تزاني، فهذا فيه مشاركة ومفاعلة من الطرفين، وفيه أيضا أنه قد يتكرر هذا الأمر، فهو من الذنوب العظيمة. قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل الوالد لولده خشية أن يأكل معه، فدل على عظم هذا الذنب. قال: وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالشاهد في قوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إنه ذكر قتل النفس، ذكر أولا قال لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا هو الذنب الأول، وهو أن يجعل لله ندا وهو خلقه، ثم ذكر قتل النفس في قوله والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني يعتدون في قتل النفس المحرمة إلا بالحق، وهو أن تقتل بقصاص أو بقول. قال ولا يزنون، وهذا هو مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنب الثالث، وهو أن يزاني حليلة جاره. وهذه الأمور المذكورة كلها من الأدب، يعني تجنب هذه الأمور من الأدب. يعني الباب الأول يتعلق بحسن الأدب مع الرب، أن لا يشرك مع الله عز وجل غيره فيما يستحق. والثاني الأدب مع الولد بأن يقوم على النفقة عليه ويحسن إليه ولا يعتدي عليه بقتل ولا بغيره، وأن لا يظن عليه بنفقة، لأن الذي يبخل كأنما يحبس عنه الرزق وكأنه يسعى في قتله. وكذلك الأدب مع الجار بتجنب الوقوع في الفاحشة، ويدخل في هذا تجنب مقدماتها من النظر والتطلع إلى البيت، فإن هذا محرم. فدلت هذه الأمور على أن تجنب هذه الأمور والسلامة من هذه الذنوب أنه من الأدب ومن الأخلاق الفاضل التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع الصبي في الحجر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. ثم قال المصنف: باب وضع الصبي في الحجر، أي ما جاء من وضع الصبي في الحجر، وهو أن يجعل حجره كأنه فراش لهذا الصبي، يجعله في حجره، وهذا فيه الشفقة بالصبيان بحملهم. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وقد حمل أمامة على عاتقه وهو يضع الصبي هنا على حجره، فدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحمل الصبيان على عاتقه ويضعهم في حجره. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا، ولم تذكره هنا لأنه لا فائدة في ذكره. وضعه في حجره لمقصد يحنكه، والتحنيك هو أن يمضغ التمر بفمه ثم يجعله في حنك الصغير، هذا يسمى التحنيك، أن يلان التمر بأن يمضغه ثم يجعله في فم الصبي، يجعله في حنكه ويضع هذا بإصبعه حتى يكون سهلا يسهل على هذا الطفل أن يبتلعه، ولأن الصغير لم تطلع أسنانه فلا يستطيع المضغ ولم يتعود على ابتلاع الطعام، فإذا أرين له وجعل في حنكه أقرب ما يكون إلى الحلق فإنه يبتلعه. وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحنك الصبيان. قال فبال عليه، أي بال ذلك الصبي على النبي صلى الله عليه وسلم على عادة الصغار في أنهم لا يدركون هذه الأمور ويصدر منهم هذا عن غير اختيار، فدعا بماء فأتبعه، أي دعا بماء أو طلب ماء ثم أتبعه بول الصبي الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن بول الصبي إذا وقع على الملابس أنه يكفي أن يجعل عليه الماء، أن يجعل عليه الماء، فهذا تطهير لبول الصبي. ولكل نوع من أنواع النجاسة يعني طريقة في تطهيرها. فلما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، ثم أمر أن يجعل على بول الأعرابي في المسجد، وهذا الدليل على كثرة الماء. دلو كبيرة تجعل يعني على مكان البول حتى يطهر. وكذلك بعض النجاسات تغسل، منها ما يغسل 3 مرات، ومنها ما يبالغ في غسله إلى 7 مرات، كالتطهير من ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء ويعفر 7 أو 8 بالتراب. ومن هذا تطهير الحذاء أيضا، كما جاء في الحديث أن الأرض الطيبة بعد النجسة هي تطهير لما قبلها. فتطهير بول الصبي الذكر هو بأن يجعل عليه الماء، بأن يتبعه الماء، فإن هذا تطهير له. كذلك من أنواع النجاسات المخففة المذي، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضح بكف من ماء، أن ينضح مكانه بالماء ولا يغسله. ومن الأشياء التي تطهر وهو المني وليس بنجس على الصحيح، أنه يفرك وتزال مادته وجرمه، كما كانت عائشة تفعل في لباس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه شاهد للباب من وضع الصبيان على الحجر وحمله، وأنه من الأدب ومن حسن معاملة الصغار، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه على تواضع عظيم يضع الصبيان على حجره ويحنكهم ويحصل منهم ما حصل من هذا الصبي، ومع هذا لا يكون في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء. وفيه عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غير متنطع ولا متكلف كما يفعل بعض أهل الوسوسة الذين يبالغون في الغسل. فأمر بماء ثم أتبع بول الصبي، فدل هذا على أنه يطهر بهذه الطريقة. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلفا ولا متشددا في هذه الأمور، وهذا الذي ذكره العلماء، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، أنه لم يكن على حال من التشدد والتنطع، وكذلك أصحابه، ولم يكن على حال من عدم ذلك، بل هو وسط بين الذين لا يستترون من البول ولا يتنزهون منه ولا من غيره من النجاسات، وبين الذين يتشددون. فهديه وسط بين الغالي والجافي في هذا الباب وفي غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع الصبي على الفخذ. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عارم قال: حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء، قلت: حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان، فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما. هذا الحديث من حديث أسامة بن زيد، يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه ويقعده على فخذه. وأسامة بن زيد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وتشاور الصحابة في من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع اختيارهم على أسامة بن زيد، قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لأن زيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وممن كان له قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وله منه قرب. قال كان يأخذني فيقعدني على فخذي، يقعد أسامة بن زيد على فخذي، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بالصغار. ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بوضع الصبي على الفخذ، وهذا في سياق ما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الصبيان على عاتقه ويضعهم في حجره ويضعهم على فخذه ويحملهم في صلاته، فهو من أدبه ومن هديه في معاملة الصبيان. ثم يضمهما أي يقبلهما، وكأنه يجمع بين ضمهما سويا بيديه في حال واحدة، يضم أسامة والحسن إلى صدره، وهذا أيضا فيه مودة النبي صلى الله عليه وسلم لهما وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهما. ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، وهذا أيضا دعاء لهما بالرحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهما، وفيه توسل النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بأن يرحم هذين الطفلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهما. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الصغيرين دليل على مكانتهما ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يدعو الله عز وجل أن يرحمهما، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فدل هذا على فضيلة أسامة بن زيد والحسن بن علي رضي الله عن الجميع، وأنه يرجى لهما من الله الرحمة، وقد تحقق لهما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعهده للصغار وعنايته بهم، وكذلك الدعاء لهم، ففيه يعني حمل هذين الصغيرين وضم النبي صلى الله عليه وسلم لهما والدعاء لهما، مما يدل على الأدب مع الصغار وما ينبغي أن يكون عليه الكبار في تعاملهم مع الصغار. ثم ذكر هنا فائدة متعلقة بالسند، من أن التيمي وهو سليمان قال حدثت به كذا وكذا، أي بهذا الحديث، فلم أسمعه من أبي عثمان، أي أنه تردد في سماعه من أبي عثمان، هل سمعه منه مباشرة أو سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان، أو سمعه من أبي عثمان بغير واسطة، فتردد في هذا، ثم نظر فوجده يقول فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت، يعني من أبي عثمان، وهذا فيه دلالة على أنه سمع من أبي عثمان، وأن هذا التردد حصل به عندما حدث به مرارا، وكأنه لم يصرح بسماعه من أبي عثمان، أو أنه كما قال بعض الرواح حدثت به، أي أنه ظن أنه حدث به على هذا النحو، ثم تبين له أنه سمعه مباشرة يعني من أبي عثمان. نعم، بهذا نتوقف يعني عند هذا الحديث في هذا اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.